الحمد لله وصل. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة، وقد سجلت هذه التلاوة من قرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية في ذكرى فضيلة القارئ الشيخ سعيد سلامة مساء الأربعاء الموافق 3/3. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا عشان سيدنا النبي يقرا يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم إنما

وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري وأن مردنا إلى الله. يا حبيب صلاة الناس وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون ما يجب أن

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. سكن النبي الله الله صلوات الله وسلامه عليه. الله ما شاء الله. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فيها معاني الجنة دي والله. والنبي كمان فصل ما شاء الله. فاصبر إن وعد الله حق. صلى الله عليه وسلم. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سيدنا النبي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم الله واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ما هم ببالغي في حاجات فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا اما ما يجيب عشان خاطر ربنا شيء ما شاء الله الله الله الله الله الله الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير. لا يستوي الله الله الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. والله ما شاء الله يسمحوا الناس بشديد البيت. الله الله الله الله الله الله الله آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. كده يا كده والله. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما بنسمعش الحتت دي والله. قليلا ما تتذكرون. نعم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جزاهم كده يا عيون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.